فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبلي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وقالت لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المواضع وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبلي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقال لأخته قصي. وقالت لأختي قصيه. وقالت لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المواضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقال لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المواضع وحرمنا عليه

من مصلحين وجاء وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ فجئته إحداهما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجيءته إحديهما تمشي نجوت من القوم الظالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ما أدرك ما الطارق الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.